بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في فصل في مرض القلوب وشفائها: فسبب اللذة إحساس الملائم، وسبب الألم إحساس المنافي. ليس اللذة والألم نفس الإحساس والإدراك، وإنما هو نتيجته وثمرته ومقصوده وغايته. فالمرض فيه ألم لا بد منه، وإن كان قد يسكن أحيانا لمعارض الراجح، فالمقتضي له قائم يهيج بأدنى سبب، فلا بد في المرض من وجود سبب الألم، وإنما يزول الألم بوجود المعارض الراجح. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله وجود المرض القلبي وكذلك مرجع المرض إلى هذين النوعين وهما فساد الحس وفساد الحركة، بين أن ما يحصل من الألم وما يحصل من اللذة إنما هو نتيجة وأثر من آثار ما يقوم في القلب من الحس. قال: فسبب اللذة إحساس الملائم، وسبب الألم إحساس المنافي. فسبب اللذة هو الإحساس الذي هو وسيلة لمعرفة هذا الملتذ به، وسبب الألم هو الإحساس، فالإحساس وسيلة لإدراك اللذيذ، والمنافي الذي هو مكروه للنفس. قال: ليست اللذة والألم نفس الإحساس والإدراك. نعم، إنما هي دليل عليه، فالإحساس هو دليل وطريق يعرف به هذا الأمر، ولهذا من فقد الإحساس فقد الألم، كما تلاحظون الآن من يصاب بمرض يفقد فيه الإحساس في بعض أطرافه فإنه يفقد الألم، وبعض من أصيب ببعض الأمراض قد تتآكل الأطراف وقد يصاب بجرح عميق وهو لا يشعر بذلك، ليس لانتفاء المرض ولكن لانتفاء الإحساس. قال: وإنما هو نتيجة وثمرته ومقصوده وغايته. إن هذا أنه نتيجة وثمرة وليس هو نفس المرض، فالمرض شيء والإحساس شيء آخر. ولهذا قال: فالمرض فيه ألم لا بد منه، وإن كان قد يسكن أحيانا لمعارض راجح. المعارض الراجح هو الدواء، فالألم موجود والإحساس منه موجود ويذهب بوجود المعارض الراجح، المعارض لهذا الشيء الذي جعله الله سببا لزواله، والراجح إذا قوي على زوال السبب. قال: فالمقتضي له قائم يهيج بأدنى سبب، يعني المرض قائم ولكن الإحساس به قد يذهب لمعارض راجح، ومتى ما زالها أو نقص هذا المعارض الراجح هاج المرض ورجع إلى ما كان. ولهذا كما هو معروف الآن في الطب فهناك علاجات أو أدوية تسمى مسكنة، وهناك أدوية مزيلة للمرض بإذن الله. فالمسكن إنما هو تخفيف للإحساس بالمرض وليس هو شفاء ودواء، ولهذا يعد الأطباء أن هذا ليس بدواء وإنما هو مسكن للألم فقط. قال: فلا بد في المرض من وجود سبب الألم. كل مرض له سبب، وهذا مما يجمع عليه الأطباء. قال: وإنما يزول الألم بوجود المعارض الراجح، وجود ذهاب الألم بوجود المعارض الراجح، ولكن ذهاب الألم لا يدل على زوال المرض وإنما يدل على فقد الإحساس. ولهذا بعض هذه الأدوية هي سموم، كونها تسكن الإحساس بالمرض ولا تزيل المرض هذا مضر بالبدن، وإنما الشفاء الصحيح الدواء الصحيح هو ما ذهب بالمرض وأزال الأثر بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولذة القلب وألمه أعظم من لذة الجسم وألمه، أعني ألمه ولذته النفسانيتين، وإن كان قد يحصل فيه من الألم من جنس ما يحصل في سائر البدن بسبب مرض الجسم فذلك شيء آخر. ثم ذكر أن لذة القلب وألمه أعظم من لذة الجسم وألمه، أن لذة القلب أعظم من لذة الجسم ومن ألمه، فإن القلب له لذة وألم، والجسم له لذة وألم، ولذة القلب أعظم. ثم قال: أعني ألمه ولذته النفسيتين، ذلك أن القلب له لذة حسية وألم حسي، وله لذة وألم بدني، مثل الأمراض الآن التي تكون في القلب من الأمراض الحسية، من كون نبض القلب يضعف فهذا مرض حسي، وهو لا يعني هذا، وإنما يعني اللذة النفسية والألم النفسي. ولهذا يفرق الآن بين الأمراض العضوية والأمراض النفسية، فالأمراض العضوية متعلقة بوجود مرض في العضو، هذا يعالج بالأدوية الطبيعية، وهناك أمراض نفسية ليست هي عضوية، وإنما علاجها العلاج النفسي، وأنفع ما يكون بالقرآن. ومن العلاج النفسي هو علاج الإنسان بما يلائم طبعه، مثل ما ذكر شيخ الإسلام في مناقشته لطبيب كان أوصاه بعدم القراءة وعدم الكتابة، فلم يستجب له شيخ الإسلام، فعاتبه على ذلك، قال: إني أجد راحتي في هذا الأمر. ثم قال له: أحاجك بعلمك؟ فقال: نعم. قال: أليس في الطب أن النفوس تداوى بما يحصل لها به لذة وانشراح؟ قال: نعم. وقال: لذتي؟ قال: لذتي في هذا. فقال هذا الطبيب، قال: هذا شيء لا نعرفه في الطب، يعني أنهم لا يعرفونه في الطب البدني أو العضوي، وهذا أمر معروف. ولهذا القرآن هو شفاء للمؤمنين لأنهم يجدون به لذة وانشراح، وكذلك الصلاة والعبادة هي لذة لهم لأنهم يجدون انشراح صدورهم في ذلك. قال: وإن كان قد يحصل فيه من الألم من جنس ما يحصل في سائر البدن بسبب مرض الجسم فذلك شيء آخر، هذا النوع الثاني، وهو القلب عندما يحصل له مرض عضوي مثل ما يحصل الآن من أمراض القلوب العضوية التي تجرى لها العمليات الجراحية، هذا هو الذي أشار إليه هنا أنه قال: من جنس ما يحصل في سائر البدن بسبب المرض في الجسم، ولكنه لا يقصد ذلك، وإنما يقصد المرض النفسي. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلذلك كان مرض القلب وشفاؤه أعظم من مرض الجسم وشفائه، فتارة يكون من جملة الشبهات كما قال: فيطمع الذي في قلبه مرض، وكما صنف الخرائطي كتاب اعتلال القلوب بالأهواء، ففي قلوب المنافقين المرض من هذا الوجه ومن هذا الوجه، من جهة فساد الاعتقادات وفساد الإرادات. قال: فلذلك كان مرض القلب وشفاؤه أعظم من مرض الجسم وشفائه. هذا صحيح، أن مرض القلب وشفاؤه أعظم من مرض الجسم وشفائه، سواء المرض العضوي كما هو معلوم، فإن أمراض القلوب أعظم وأخطر وشفاؤها أصعب من أمراض من سائر البدن، وكذلك الأمراض النفسية وما يصيب القلب من الأمراض النفسية فإنه أصعب، والأمراض النفسية أصعب من الأمراض العضوية. ولهذا ذكر أن القلب مرضه وشفاؤه أعظم من مرض الجسم، سواء قلنا أن المرض هذا عضوي أو نفسي. قال فتارة يكون من جملة الشبهات، المرض أحيانا يكون من جملة الشبهات. قال كما قال فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذا سبق ذكرنا أن بعض أهل العلم يرى أن المرض هنا هو مرض الشهوة وليس مرض الشبهة، ولهذا نقل الطبري الخلاف في المرض المذكور، فنقل عن قتادة أن المرض هنا أن الذين وصفوا بالمرض هم المنافقون، فإن الله وصفهم بأن في قلوبهم مرض. فقال بعض المفسرين هذا المرض المذكور هو مرض المنافقين، فيطمع الذي في قلبه مرض أي من المنافقين. وقال بعض أهل العلم ومنهم عكرمة قال إن هذا مرض شهوة الزنا أو شهوة الفواحش. فالخلاف مشهور، ونقل الإمام الطبري اختلاف أهل التأويل في ذلك على قولين كما تقدم، لكن الذي رجحه شيخ الإسلام هنا أن هذا المرض هو مرض الشبهة، وهذا على قول من قال إن المقصود بالمرض هنا هو مرض النفاق. قال وكما صنف الخرائط كتاب اعتلال القلوب بالأهواء، وهذا إشارة إلى المرض الآخر وهو الهوى، فإن هذا أيضا من أمراض القلوب. قال ففي قلوب المنافقين المرض من هذا الوجه ومن هذا الوجه، وهنا أشار إلى أن المقصود بالمرض المذكور في الآية هو مرض النفاق. قال ففي قلوب المنافقين المرض من هذا الوجه ومن هذا الوجه، يعني مرض الاعتقاد ومرض الهوى وهو ما يرجع إلى الإرادة. قال من جهة فساد الاعتقادات وفساد الإرادات، فساد الاعتقادات مثل الكفر فإنه يرجع إلى فساد الاعتقاد، وفساد الإرادات يرجع إلى الأهواء والبدع التي مرجعها إلى فساد الإرادة. والإنسان يكمل إذا قوي علمه وقويت عزيمته، وضعفه من جهة جهله وضعف إرادته للخير. ولهذا إذا استقام العلم الصحيح في قلبه فإنه لا يبقى إلا العزيمة عليه، فإذا تحقق ذلك صرح حال الإنسان. وأما إذا فقد أحد الأمرين فإنه يصاب بالنقص بقدر ما فقد من هذين الأمرين، وأحيانا قد يفقد الأمرين وهو فقد العلم وفقد العزيمة والإرادة. ومثل اليهود، اليهود أهل علم ولكنهم ليس لهم عزائم وإرادة على الخير، والنصارى فيهم عزائم على الخير وعزيمة على الخير وحب للخير، ولكنهم عن جهل. ومن كان فيه انحراف من علماء هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه انحراف من عبادها ففيه شبه من النصارى. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى والمظلوم في قلبه مرض، وهو الألم الحاصل بسبب ظلم الغير له، فإذا استوفى حقه اشتفى قلبه، كما قال تعالى ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، فإن غيظ القلب إنما هو لدفع الأذى والألم عنه، فإذا اندفع عنه الأذى واستوفى حقه زال غيظه. قال رحمه الله والمظلوم في قلبه مرض، وهو الألم الحاصل بسبب ظلم الغير له، فإذا استوفى حقه اشتفى قلبه، أي ما يوجد في قلب المظلوم من الغيظ الذي هو نتيجة عن وجود الظلم. واستدل رحمه الله لهذا بقول الله تعالى ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذه الآية ما دلت على وجود المرض في قلوب المؤمنين، وإنما جاء فيها ذكر الشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين، ووجود ذكر الشفاء لا يدل على وجود المرض، وإنما الشفاء يطلق على الشفاء من المرض والشفاء من الجهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال. والذي يظهر هنا أن وصف قلوب المؤمنين بأن فيها مرض لهذه الآية ما يظهر أن الآية دلت على هذا، وإنما فيها دلالة على شفاء الصدور. وشفاء الصدور مما ذكر بعد ذلك في قول الله تعالى ويذهب غيظ قلوبهم، فشفاؤها من الغيظ لا من المرض. ولهذا فإن الذي يظهر أن الشفاء هنا المذكور هنا هو شفاء الصدور من الغيظ وليس من المرض. والذي يدل على أن الشفاء إنما يكون من المرض ويكون من غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في دعائه في الاستشفاء يقول اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. وهذا نص قاطع في أن الشفاء من المرض لا يكون إلا من الله. وجاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال، وذلك بالرجوع إلى من يجيب عن المسألة. وقال الإمام مالك الآن شفيتني، قال هارون رشيد الآن شفيتني يا مالك. ولو كان هذا الشفاء هو الشفاء المذكور في المرض لما صح أن يضاف إلى المخلوق، فدل على أن الشفاء أعم من الشفاء من المرض. فقد يكون شفاء من المرض، وقد يكون شفاء من الجهل، وقد يكون شفاء من الغيظ. وكذلك قول ابن مسعود قال أن يسأل أحدا إلى أن قال سأل رجلا شفاء. ومعلوم أن الشفاء من المرض لا يكون إلا من الله. فالذي يظهر هنا أن الشفاء هو لما في القلوب من الغيظ من الكفار. وهذا الأمر يرجع إلى مسألة لو تأملها متأمل أدرك حقيقة الأمر، فإن الله خلق هذه القلوب منها ما جبل على الخير ومنها ما جبل على الشر، فالقلوب التي جبلت على الخير تلائم الخير، والقلوب التي جبلت على الشر تلائم الشر، والقلوب التي جبلت على الخير تنفر من الشر، والقلوب التي جبلت على الشر تنفر من الخير. فنفور القلوب الخيرة من الشر ليس هو مرض، وإنما هو غيظ لما قام من الأشياء المخالفة للخير الذي بها. ولهذا لا يمكن أن يوصف هذا الأمر وهو إنكار القلوب للخير، إنكار القلوب للشر، أن يكون هذا مرض، وإنما هو كمال. ولهذا يلاحظ أن الغضب والغضب صفة كمال، والله متصف بها، إنما يكون عندما تنتهك المحارم. فهذا الأمر، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب، ولا يغضب إلا عندما تنتهك المحارم. والمؤمن يغضب لغضب الله ولغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يحصل من عدم قبول الشر لا يكون مرضا، وإنما قد يقال في حق الله عز وجل أنه غضب، الله عز وجل يغضب عندما تنتهك المحارم. وأما الذي يقوم في المخلوقين وفي قلوب المخلوقين والله عز وجل إنما يضاف إليه، تضاف إليه هذه الصفات، ولا يمكن أن يضاف شيء لله عز وجل لم يرد في النصوص مثل القلب وغيره. ولكن الله متصف بالغضب، والغضب صفة كمال. وأما المخلوق فهو موصوف بالقلب، والغضب يقوم بالقلب، وكذلك يقوم في القلب الهم والحزن والغم، وهذه من الأعراض التي تعرض للقلب السليم إذا ما صادف شيئا من الشر. فالحزن يكون لما مضى، والغم يكون للحاضر، والهم يكون للمستقبل. وهذا دليل على أن هذه القلوب إذا جبلت على الخير فإنها تغتم للشر وتحزن عليه وتهتم له، ولكن هذا لا يسمى مرض، وإنما يسمى حزن وغم وهم، وهو ليس من الأمراض التي تضاف للمؤمنين، ولكنها من نفورهم من الشر. وهذا بخلاف القلوب التي جبلت على الشر، فإن نفورها من الخير مرض، ولكن نفور القلوب التي فطرت على الخير ليس بمرض، بل إنه دليل على سلامتها. وأما ما جاء في وصفها، وصف هذه الصدور بالشفاء، فإن هذا لا يدل على وجود المرض، وإنما هو شفاء بذهاب الغيظ. وهذا الذي يظهر من هذه الآية، أنها إنما دلت على شفاء الصدور من الغيظ، فالمؤمنون يغتاظون من الكفار، والكفار يغتاظون من المؤمنين، كما قال الله عز وجل في الصحابة رضي الله عنهم: ليغيظ بهم الكفار. فغيظ الكفار من الصحابة مرض، وغيظ المؤمنين من الكفار ليس بمرض، وإنما هو دليل على السلامة. وهذا أن النفوس التي جبلت على الخير ونفوس المؤمنين لا تلائم الشر، فلا بد أن تنفر منه، والنفوس التي جبلت على الشر لا بد أن تنفر من الخير وتجد لذتها فيما يناسبها من الشر. ثم قال: فإن غيظ القلب إنما هو لدفع الأذى والألم عنه. هذا هو الذي قام في القلب، وهو الغيظ، وغيظه هو دفع للأذى والألم. قال: فإذا اندفع عنه الأذى واستوفى حقه زال غيظه. وهذا دليل على أن الذي قام بقلوب المؤمنين هو الغيظ، وأن الشفاء المذكور هو شفاء هذا الغيظ بذهابه بقتالهم للكفار. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فكما أن الإنسان إذا صار لا يسمع بأذنه ولا يبصر بعينه ولا ينطق بلسانه، كان ذلك مرضا مؤلما له يفوته من المصالح ويحصل له من المضار. فكذلك إذا لم يسمع ولم يبصر ولم يعلم بقلبه الحق من الباطل، ولم يميز بين الخير والشر والغي والرشاد، كان ذلك من أعظم أمراض قلبه وألمه. وكما أنه إذا اشتهى ما يضره مثل الطعام الكثير في الشهوة الكلية ومثل أكل الطين ونحوه كان ذلك مرضا، فإنه يتألم حتى يزول ألمه بهذا الأكل الذي يوجد ألما أكثر من الأول، فهو يتألم إن أكل ويتألم إن لم يأكل. ثم قال رحمه الله: فكما أن الإنسان إذا صار لا يسمع بأذنه ولا يبصر بعينه ولا ينطق بلسانه كان ذلك مرضا مؤلما يفوته من المصالح ويحصل له من المضار. فكذلك إذا لم يسمع ولم يبصر بقلبه، يعني هنا تشبيه مستقيم، وهو أن الإنسان إذا فقد شيئا من هذه الحواس، فقد السمع أو البصر أو شيء من هذه الحواس، فإنه يجد ألم فقده لهذه الحاسة لما فاته من المصالح المترتبة على وجودها. وكذلك إذا لم يبصر القلب، فإن القلوب تعمى ولا تبصر ويحصل لها أمراض، فإنه يحصل في القلب ألم مثل ما يحصل للإنسان الألم بفقد هذه الحواس الظاهرة. كذلك إذا لم يميز بين الخير والشر والغي والرشاد كان ذلك من أعظم أمراض قلبه وألمه. وهذا أمر ظاهر في أن الإنسان الآن إذا أشكلت عليه مسألة وجد في نفسه وفي قلبه اضطراب لعدم معرفته الحق فيها، وإذا عرفها زال هذا الاضطراب وانشرح الصدر بالعلم. ولهذا العلم فيه لذة للقلوب، ولا يعرفه إلا من جرب هذا العلم وجرب حاله قبل العلم وبعده، فإن الإنسان يجد في نفسه حسرة أن لا يعلم هذه المسألة، فإذا تعلمها زالت هذه الحسرة إلى أن يصبح هذا العلم أحب إليه من كل شيء، وهو شاغل له عن كل شيء. ولهذا لا يزال أهل العلم في تدرج في العلم، ولا يقنع أحدهم بمرتبة حتى إذا بلغها اشتاق إلى غيرها، إلى أن يموت وهو يطلب العلم لما في العلم من اللذة، لكنها لذة قلبية لا يعرفها إلا من جرب مرارة الجهل. وأما من لم يعرف حلاوة العلم قد يموت وهو لم يجد حلاوة العلم، مثل الذي لم يأكل العسل لا يعرف مادة حلوة تسمى العسل فهو لا يجد لها لذة ولا يشتاق إليها. كذلك الجاهل إن لم يتعلم فهو لم يذق حلاوة العلم، ولكن إذا جرب هذه الحلاوة وفقد شيئا منها وجد الحسرة ووجد الألم لما فقد من المسائل حتى يتعلم. فهذا من أمراض القلوب، وهذا مما يدل على أن الجهل مرض، وفقد العلم والفقه بالمسألة مرض. ولهذا الشك الآن والوساوس مرجعها إلى عدم العلم، فإن الاضطراب النفسي والأمراض النفسية بدايتها شك واضطراب وعدم معرفة للحق، ثم بعد ذلك تصبح أوهام تقوى في القلوب بسبب الجهل. قال: وكما أنه إذا اشتهى ما يضره مثل الطعام الكثير في الشهوة الكلية ومثل أكل الطين، هنا يتحدث عن بعض الشهوات المتعلقة بالطعام، وهو الإسراف في الأكل والشهوة في كثرة الأكل، كما يصاب بهذا بعض الناس فإن له شهوة في هذا. كذلك أكل الطين، هذا معروف قديما وحديثا أن بعض الناس لهم شهوة في أكل الطين، معلوم أن الطين لا يؤكل لكن بعض الناس يشتهي هذا الأمر. قال: فإنه يتألم حتى يزول ألمه بهذا الأكل، يعني يتألم لفقد هذا الشيء الذي يريد أن يأكله إن لم يأكل، فإذا أكل زال هذا الألم الخاص، ولكن أتى ألم آخر. قال: يزول بهذا الأكل الذي يوجد ألما أكثر من الأول، مثل الضرر الذي يحصل له بكثرة الأكل فهو أشد عليه من الألم الذي يحصل له بعدم الأكل. كذلك أكل الطين وهو مضر، فإن الألم الذي يورثه أعظم من الألم الذي سعى لأكل هذا الطين من أجله. قال: فهو يتألم إن أكل ويتألم إن لم يأكل. وهذا حال الدنيا في كل شيء، فإنه ألم يتألم في طلبها ويتألم إذا حصل عليها. كثير من الناس يظن أن السعادة في الدنيا في الأموال وفي الجاه والمناصب، فيسعى إليها جاهدا ويقاسي مرارة طلب هذه الدنيا إلى أن يحصل عليها، فلا يجد لها راحة وإنما يجد ألما آخر أيضا خشية أن يفقدها. فإن الألم الذي يحصل لبعض من حصل الدنيا بخشية فقد هذه الدنيا والأموال الطائلة أعظم من الألم الذي يحصل للفقراء بطلب الدنيا، إن هذه أمور عظيمة. عندما يملك الرجل الملايين ويخشى أن يفقدها في لحظة فخوفه هذا شديد، وهو أعظم من خوف الفقير من الفقر. ولهذا كثير من الأغنياء عندما يصاب بفقد ماله قد يموت، وما يعرف أن فقير مات من الفقر إلا من الجوع الحسي. فهذا مما يدل على أن هذه الأمور يحصل بها ألم، وإذا حصل على ما يريد منها زاد ألمه بها، إلا أن تسخر في طاعة الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فكذلك إذا بلي بحب من لا ينفعه العشق ونحوه، سواء كان لصورة أو لرئاسة أو لمال ونحو ذلك، فإن لم يحصل محبوبه ومطلوبه فهو متألم ومريض سقيم، وإن حصل محبوبه فهو أشد مرضا وألما وسقما. ولذلك كما أن المريض إذا كان يبغض ما يحتاج إليه من الطعام والشراب كان ذلك الألم حاصلا، وكان دوامه على ذلك يوجب من الألم أكثر من ذلك حتى يقتله، حتى يزول ما يوجب بغضه لما ينفعه ويحتاج إليه، فهو متألم في الحال، وتألمه فيما بعد إن لم يعافه الله أعظم وأكبر. ثم ذكر هنا الألم الذي يحصل بحب الصور والعشق، فإن طلب هذه الأمور سواء من الصور أو من الرئاسة أو من الجاه والمنزلة، فإن من الناس من يطلب هذه الأمور وله ألم بعدم تحصيلها، فإذا حصلها فإنه يتألم بها ألما آخر بعد حصولها، فألمه الأول في طلبها، وألمه الثاني بها عندما يحصلها لأنها ليست محققة للسعادة. ولهذا قال: وإن حصل محبوبه فهو أشد مرضا وألما وسقما، لوجود هذا بعد حصوله، مثل ما ذكرنا من خشية فقد هذا المحبوب. فالأول ألم لطلبه، والثاني ألم خشية فقده. قال: وكذلك المريض إذا كان يبغض ما يحتاج إليه من الطعام، فإن هذا ألم يحصل به للمريض ألم، لأنه يجد نفعه في شيء لا تقبله نفسه فيجد ألما لذلك. قال: كان ذلك الألم حاصلا، وكان دوامه على ذلك يوجب من الألم أكثر من ذلك حتى يقتله. يعني هو إذا أكل ما ينفعه تألم ويفر من هذا الألم بتركه للطعام، وتركه للطعام يورثه مرضا وألما أشد من المرض من الألم الذي يفر منه. وهذا يضرب له مثل بمرارة الدواء، فالمر فيه ألم لأنه مخالف لطبيعة الإنسان، ولكن الصبر على مر الدواء أهون من الصبر على يعني شدة المرض. وكذلك الصبر على أكل الطعام الذي يحتاجه وإن كان التعافي نفسه أعظم من الصبر على المرض. ولهذا قال: قد يداوم على ترك هذا حتى يقتله ويموت، لأن الله جعل بناء هذا البدن على الطعام. قال: حتى يزول ما يوجب بغضه لما ينفعه ويحتاج إليه، حتى يزول هذا الأمر. ولهذا الآن الأطباء يعالجون أمثال هؤلاء المرضى الذين لا يقبلون الطعام بأدوية كما يقولون أنها تحبب إليه الطعام وتفتح الشهية، وذلك للسعي في إزالة السبب الذي من أجله يعني فقد هذا الشيء الذي له فيه نفع. قال: فهو متألم في الحال، وتألمه فيما بعد إن لم يعافي الله أعظم وأكبر، وهو ما يحصل له من الأمراض المترتبة على فقد الطعام. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فبغض الحاسد لنعمة الله على المحسود كبغض المريض لأكل الأصحاء لأطعمتهم وأشربتهم حتى لا يقدر أن يراهم يأكلون، ونفرته عن أن يقوم بحقه كنفرة المريض عما يصلح له من طعام وشراب. فالحب والبغض الخارج عن الاعتلال والصحة في النفس كالشهوة والنفرة، كالشهوة والنفرة الخارج عن الاعتلال والصحة في الجسم، وعمى القلب وبكمه أن يبصر الحقائق ويميز ما ينفعه ويضره كعمى الجسم وخرسه، عن أن يبصر الأمور المرتبة ويتكلم بها ويميز بين ما ينفعه ويضره. ثم أشار هنا إلى مرض قلبي خطير وهو الحسد، فإن الحاسد في قلبه مرض، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهو يرجع إلى مرض نفسي، وإلى مرض يدرك منه أو يجد منه الحاسد تمني زوال النعمة عن ذلك المنعم عليه. وهذا كما قال العلماء هو اعتراض على الله في قدره، واعتداء على هذا المحسود بأن تمنى زوال النعمة عن ذلك المنعم عليه. قال: فبغض الحاسد لنعمة الله على المحسود كبغض المريض لأكل الأصحاء، لأن بغض المريض لأكل الأصحاء بغض غير طبيعي، غير طبيعي. الأكل محبب للنفوس، فالمريض يبغض هذا الطعام الخير النافع، وكذلك هذا الحاسد يبغض الخير الذي يحبه أهل الخير. ولهذا تجد أهل الخير وأصحاب القلوب السليمة وأهل الإيمان إذا رأوا الخير على المؤمنين فرحوا به وازدادوا فرحا ودعوا للمسلمين بزوال النعم. وهذا الحاسد كلما رأى نعمة ازداد غيظا وحسرة. ولهذا يقول العلماء ليس هناك أنصف من الحسد، فإنه يبدأ بصاحبه، أول من يتضرر بالحسد صاحبه الحاسد، لأنه ما لا يزال في ألام. نعم الله على العباد غامرة، وهو كلما رأى نعمة ازداد حسرة وغيظا وبغضا لهذه النعمة. ولهذا هذا داء خطير، بالحسد وجد الكفر، كفر إبليس ملجأه إلى الحسد. قال خلقتني، لما الله عز وجل أمره بالسجود لآدم قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. اليهود كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لما لم يتبعوه؟ الحسد. الطعن في العلماء والطعن في أهل الفضل من بعض هؤلاء المرضى مرجعه إلى الحسد. ولهذا الحسد داء خطير، فالحاسد يبغض الشيء الطبيعي، مثل بغض المريض للطعام الطيب الجيد النافع. قال فبغض الحاسد لنعمة الله على المحسود كبغض المريض لأكل الأصحاء لأطعمتهم وأشربتهم حتى لا يقدر أن يراهم يأكلون. كذلك الحاسد لا يستطيع أن يرى هذه النعم على عباد الله، كما أن هذا يشمئز من أكل الأصحاء للطعام الجيد، فهذا تشمئز نفسه من رؤية الخير في المسلمين. قال ونفرته عن أن يقوم بحقه كنفرة المريض عما يصرح له من طعام وشراب. ما هو الحق عندما ترى النعمة على المسلم؟ أن تقوم بحق هذه النعمة، وأن تدعو الله بأن يديمها على المسلم، وأن يجعلها عونا له على طاعته، وأن تتمنى له الخير، تتمنى زوال النعم. طبعا هذه لا يمكن أن يعبر عنها بالألسنة، ولكن من سلمت سريرته أحب الخير للمسلمين، فكلما رأى خيرا في المسلمين دعا الله أن يديم هذه النعم على المسلمين وأن يزيدهم من فضله. وإذا روض نفسه على هذا الأمر ازداد تقوى وازداد إيمانا وحبا للخير. وإذا كان والعياذ بالله العكس يحزن لأفراح المسلمين ولما يصيبهم من النعم، فهذا والعياذ بالله مرض خطير، ويخشى أن يورث صاحبه الأمور العظيمة التي قد تدخله في الكفر والاعتراض على الله. فإن الحسد قد يورث الكفر ويورث الاعتراض على قدر الله وعلى نسبة الظلم إلى الله عز وجل. قال فالحب والبغض الخارج عن الاعتدال والصحة في النفس كالشهوة والنفرة الخارج عن الاعتدال والصحة في الجسم. الحب والبغض لا يذم الحب ولا البغض من جهة نفسه، ولكن إنما يذم إذا زاد عن حد الاعتدال الخارج عن الاعتدال والصحة في النفس. كذلك صحة النفس فإن لها اعتدال، فهذا الذي يحصل الحب والبغض الخارج عن الاعتدال وخارج عن الاعتدال في الصحة في النفس كالشهوة والنفرة الخارج عن الاعتدال والصحة في الجسم، مثله تماما كالشهوة والنفرة الخارج عن الاعتدال. فإن مقابل الحب والبغض النفرة. ولهذا تجد أن بعض الناس يحب بعدل وينفر بعدل، يحب بعدل ويبغض بعدل، وبعض الناس حبه هوى ونفرته هوى، فلربما أحب الشر وأهل الشر لهوى في نفسه وأبغض الخير، ولكن إذا وجد الاعتدال فإنه يحب بعدل. ومقياس المحبة الصحيحة التي تكون بين المؤمنين أن يحب الرجل على ما هو عليه من الخير ولا يغلو في حبه، والغلو في الحب مما يخرج عن حد الاعتدال. وكذلك البغض ينبغي أن يكون على حد الاعتدال، فإذا زاد فإنه يكون زائدا عن القدر المشروع. قال: وعمل القلب وبكمه أن يبصر الحقائق ويميز ما ينفعه ويضره، كعمل الجسم وخرصه عن أن يبصر الأمور المرتبة ويتكلم بها ويميز بين ما ينفعه ويضره. هنا تقابل بين عمل القلب وبين عمى البصر وبين إدراك القلب وإدراك الجوارح، فهذا من جنس هذا، وإن كان عمل القلوب أعظم من عمل الأبصار، كما سبقا ذكرنا فإن العمى إما عمى بصيرة والعياذ بالله وهذا عمى القلوب، وإما عمى أبصار وهذا قد يحصل للمؤمنين، وكثير من الصالحين من خيار الأمة من الصحابة ومن التابعين ومن علماء الأمة كثير منهم كف بصره وهم من خيار عباد الله، وما عاقهم كف البصر عن السبق إلى الفضائل، وفيهم من أهل الفضل والعلم ما لم يسبق، ولكن بخلاف والعياذ بالله من حرم بصيرة القلب فإن هذا خاسر، ولا يفلح من عمي قلبه وفقد هذه البصيرة. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكما أن الضرير إذا أبصر وجد أن الراحة والعافية والسرور أمرا عظيما، فبصر القلب ورؤيته الحقائق بينه وبين بصر الرأس من التفاوت ما لا يحصيه إلا الله، وإنما الغرض هنا تشبيه أحد المرضين بالآخر، فطب الأديان يحتذي حذو طب الأبدان. نعم، هنا مقابلة بين بصر يعني البصر الحسي والبصر المعنوي. قال: كما أن الضرير إذا أبصر وجد أن الراحة والعافية والسرور أمرا عظيما، فبصر القلب ورؤيته الحقائق بينه وبين بصر الرأس من التفاوت ما لا يحصيه إلى الله، يعني بصر الرأس وبصر القلب. كما أن الأعمى إذا أبصر وجد الراحة والسرور، فكذلك بصر القلوب إذا وجد بعد عمى أدرك لذته، ولكن بينهما تفاوت عظيم كما يعني تقدم، فإنه لا يمكن أن يقاس أحدهما بالآخر، ولكن يشبه أحد الأمرين بالآخر لتقريب الصورة. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد كتب سليمان إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: أما بعد، فقد بلغني أنك قعدت طبيبا فإياك أن تقتل، والله أنزل كتابه شفاء لما في الصدور، وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ذلك أن الشفاء إنما يحصل لمن يتعمد الدواء وهم المؤمنون، وضعوا دواء القرآن على داء قلوبهم. نعم، وهذه موعظة من سلمان إلى أبي الدرداء رضي الله عنهما، قال: بلغني أنك قعدت طبيبا فإياك أن تقتل، يعني بوصف الدواء غير المناسب، ثم ذكر أن الله أنزل هذا الكتاب الذي فيه شفاء للمؤمنين وأنه خير ما يستشفى به، وهذا الذي ينصح به كل طبيب أن يكون حذرا من وصف دواء يقتل، فإن الطبيب إما أن يتسبب في الشفاء أو يتسبب في القتل، فمتى ما وجد الخطأ في وصف العلاج فإنه قد يقتل، كما قال الإمام ابن القيم، قال: إن الدواء إذا نقص لم ينفع وإذا زاد قتل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمرض الجسم يكون بخروج الشهوة والنفرة الطبيعية عن الاعتدال، إما شهوة ما لا يحصل أو يفقد أو بفقد الشهوة النافعة، وينفر به عما يصلح ويفقد النفرة عما يضر، ويكون بضعف قوة الإدراك والحركة. كذلك مرض القلب يكون بالحب والبغض الخارجين عن الاعتدال، وهي الأهواء التي قال الله فيها: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقال: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. ثم ذكر أن مرض الجسم يكون بخروج الشهوة والنفرة الطبيعية عن الاعتدال. الشهوة هي طلب الشيء، والنفرة هي البعد عن الشيء، فالاعتدال مطلوب في هذا الأمر، ولهذا بعض الناس لديه إفراط وهو نفور يعني غير طبيعي عما لا يشتهي، وإقبال غير طبيعي على ما يشتهي. ولهذا عاتب ابن عمر رضي الله عنهما رجلا اشترى طعاما، قال لما اشتريته؟ قال اشتهيته فاشتريته. قال أكمل كلما اشتهيت شيئا اشتريته؟ فكانوا يعدون أنه ليس كل ما تشتهي النفس ينبغي أن يحقق لها، وليس كل ما تنفر منها النفس بحكم الطبيعة ينبغي أن نفور منه، فإن هناك نفور غير طبيعي، فإذا كان له سبب شرعي وإلا فلا يستسلم الإنسان لهذا الأمر. فإن بعض الناس قد يبغض الصالحين ويقول لا أجد أن نفسي تقبل فلانا، فإذا لم يكن هناك سبب طبيعي لا ينبغي أن ينقاد إلى النفور الذي ليس له مبرر. ولكن هناك لا شك أن القلوب بينها تآلف وتناكر، لكن الشيء إذا خرج عن طبيعته فإن هذا يعد من الأمراض. قال عن هذه الأمور: إما شهوة ما لا يحصل، يعني طلب ما لا يمكن أن يحقق، أو بفقد الشهوة النافعة، يعني هذا ما ذكرنا أن هذه الشهوات إما شهوة لطلب شيء لم يقع ولم يحصل، وإما خشية أن تفقد الشهوة الحاصلة الموجودة. قال: وينفر به عما يصلح ويفقد النفر عما يضر. طلب المحبوب ينبغي أن يكون باعتدال، والنفرة من المكروه، طبعا المكروه إذا كان بالشرع ينفر منه، ولكن الذي ينفر منه بحكم الطبيعة أيضا ينبغي أن يكون باعتدال. وكل هذا مرجعه إلى قوة العزيمة في أن يحمل النفس على الاعتدال في هذا. ولهذا بعض الناس إذا أحب غلا وإذا أبغض غلا، وهذا خروج عن الاعتدال، وإنما يحب بعدل ويبغض بعدل. قال: ويكون بضعف قوة الإدراك والحركة، كذلك مرض القلب، يعني كذلك النفرة والشهوة يكون بضعف قوة الإدراك والحركة، يعني حتى الشهوة للطعام والنفرة منه، يعني تجد أن بعض الناس له شهوة فيما يضره وله نفور مما ينفعه، وهذا يرجع إلى ضعف وإلى قوة الإدراك، وإلا لو نظر إلى ما يستقبل ونظر إلى ما هو أبعد لا أبصر الحقيقة. قال: كذلك مرض القلب يكون بالحب والبغض الخارجين عن الاعتدال، الحب والبغض الخارجين عن الاعتدال. والاعتدال هو أن يكون الحب على وفق ما عليه الرجل إذا كان متعلق بحب رجل، وكذلك حب الأشياء الطبيعية ينبغي أن يكون باعتدال، فلا ينبغي أن يكون حبه لطعامه كحبه لصلاته، يعني بعض الناس يقطع مسافات بعيدة من أجل طعام في مكان أو في مطعم، تجد، وهذا ننبه عليه لأن نعاني منه وموجود في المجتمع، يعني تمضي ساعات طوال لمكان يذهب لرجل يذهب إلى مكان بعيد من أجل يشتري طعاما يرى أنه جيدا، كم ساعة مضى وكم فقد من عمره. فينبغي التفريق بين هذين الأمرين، وهما المحبة والإرادة الشرعية الدينية والمحبة الطبيعية، فلا يجعل هذه مثل تلك، مثل محبة المسلم لدينه، هذه محبة يبذل فيها الغالي والرخيص كما يقال، وأما محبته لطعامه وشرابه فهذه ينبغي أن يعتدل فيها. ونضرب مثلا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بشر كان يحب بعض الأطعمة ويكره بعض الأطعمة، فكان يحب العسل واللبن والذراع والدباء، وهذا معروف، لكن ما كان يتكلف طلب هذه الأطعمة، هذا بخلاف ما عليه الناس اليوم أنه يبذل من وقته ومن واله، ولربما امتنع من طعام. وأذكر أن كنا في مجلس للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه رجل سأله أنه طلب من امرأته أن تصنع طعاما معينا فلم تستجب له فطلقها، فتعجب الشيخ من هذا، يعني وصل الأمر إلى هذا الحد، يعني أنه لا بد من الطعام في هذا الوقت ولا بد من نوع من الطعام. ونلاحظ الآن في بيوتنا